الخطاب أوقفوني وأنا أضحك كالمجنون وحدي، أوقفوني وأنا أضحك كالمجنون وحدي من خطاب كان يلقيه أمير المؤمنين، كلفتني ضحكتي 10 سنين. أوقفوني وأنا أضحك كالمجنون وحدي من خطاب كان يلقيه أمير المؤمنين، كلفتني ضحكتي 10 سنين. سألوني وأنا في غرفة التحقيق عمن حرضوني فضحكت، وعن المال وعمن مولوني فضحكت، كتبوا كل إفاداتي ولم يستجوبوني. كتبوا كل إفاداتي ولم يستجوبوني. قال عني المدعي العام وقال الجند حين اعتقلوني أنني ضد الحكومة، لم أكن أعرف أن الضحك يحتاج لترخيص الحكومة. قال عني المدعي العام وقال الجند حين اعتقلوني إنني ضد الحكومة، لم أكن أعرف أن الضحك يحتاج لترخيص الحكومة ورسوم وطوارئ، لم أكن أعرف شيئا عن غسيل المخ أو فرم الأصابع، فعلى طول الصحارى العربية ممكن أن يكتب الإنسان ضد الله لا ضد الحكومة. فعلى طول الصحارى العربية ممكن أن يكتب الإنسان ضد الله لا ضد الحكومة، فاعذروني أيها السادة إن كنت ضحكت، كان في ودي أن أبكي ولكني ضحكت. كنت بعد الظهر في المقهى وكان المخبرون كالجراثيم على كل الفناجين وفي كل كنت بعد الظهر في المقهى وكان المخبرون كالجراثيم على كل الفناجين وفي كل الصحون، كنت أصغي كألوف البسطاء الطيبين لكلام البهلوان وهو يحكي ثم يحكي ثم يحكي مثل صندوق العجائب. وتذكرت ليالي رمضان وأرى جوز الذي كان له 1000 لسان ولسان، وتذكرت فلسطين التي صارت حقيبة ما لها في الأرض صاحب، كان في حنجرتي ملح وحجمي كان في حجم الكواكب. فاعذروني أيها السادة إن حطمت صندوق العجائب وتقيأت على وجه أمير المؤمنين وكبير الياوران واسترحت، كان في ودي أن أبكي ولكني فحب. نشروا في صحف اليوم تصاويري على أول صف واعترافاتي على أول صف، فضحك. قدموني للإذاعات طعاما ولأسنان الصحافة، جعلوني دون أن أدري فراق، ربطوني بالسفارات وأحلاف الأجانب، فضحك. إنني لم أشتغل من قبل قوادة ولا كنت حصانا للأجانب، أنا عبد من عباد الله مستور ومغمور ومحدود المواهب، أسمع الأخبار كالناس وأستقبل مأمور الضرائب، زوجتي طيبة القلب وعندي ولدان، وأبي حارب ضد الترك في الشام ومات. أنا لا أفهم في النحو وفي الصرف وفي علم الكلام، غير أني لم أعد أفهم من بعد حزيران الكلام، لم أعد أهضم حرفا من أكاذيب أمير المؤمنين، صارت الألفاظ مطاطا وصارت لغة الحكام صمغا وعجين، خدروني بملايين الشعارات فنم وأروني القدس في الحلم، ولم أجد القدس ولا أحجارها حين استفقت، فاعذروني أيها السادة إن كنت ضحكت، كان في ودي أن أبكي ولكني ضحكت. كنت في المخفر مكسورا كبلور كنيسة، نافخا سورة ياسين بوجه القاتلين، لم أكن أملك إلا الصبر والله يحب الصابرين. لم أكن أملك إلا الصبر والله يحب الصابرين، وجراحي كبساتين أريحة يمطر الياقوت منها ويضوع الياسمين، وفلسطين على الأرض حقيبة سقطت تحت نعال المخبرين. لم يزرني أحد في السجن إلا جبل الكرمل والبحر وشمس الناصر، كنت وحدي وملوك الشرق كانوا جثثا فوق مياه الذاكرة. كنت مجروحا ومطروحا على وجهي كأكياس الطحين، أيها السادة لا تندهشوا، كلنا في نظر الحاكم أكياس طحين، كلنا بعد كلنا بعد حزيران خراف نتسلى بحشيش الصبر والله يحب الصابرين. أيها السادة إني وارث الأرض الخراب، أيها السادة إني وارث الأرض الخراب، كلما جئت إلى باب الخليفة سائلا عن شرم الشيخ وعن حيفا ورام الله أهداني خطاب. كلما جئت إلى باب الخليفة سائلا عن شرم الشيخ وعن حيفا ورام الله، ركب السيارة المكشوفة السقف وغطى صدره بالأوسمة ورشاني بخطاب. كلما ناديته يا أمير البحر والبر ويا عالي الجناب، سيف إسرائيل في رقبتنا، سيف إسرائيل في رقبتنا، سيف إسرائيل في رقبتنا، ركب السيارة المكشوفة السقف إلى دار الإذاعة ورشاني بخطاب، ورماني بين أسنان الجواسيس وأنياب الكلاب. فاعدوني أيها السادة إن كنت كفرت، وصفولي صبر أيوب دواء فشرب، أطعموني ورق النشال ليلا ونهارا فأكلت، أدخلوني لفلسطين على أنغام ما يطلبه المستمعون، أدخلوني في ذهاليج الجنون، فاعذروني أيها السادة إن كنت ضحكت كان في غرفي أن أبكي ولكن